الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السادس عشر من الكتاب. والذي لا شك فيه أن إقبال درس الفكر الغربي دراسة واسعة وهضمه واستفاد من منهجه وتعبيراته ومصطلحاته. والذي لا شك فيه أيضا أن إقبال كان صوفيا وكان يقدر الرياضة الصوفية ليس فقط لصفاء النفس والروح، وإنما أيضا للوصول إلى المعرفة الكلية. ولكن مع ذلك ليس ما يذكره إقبال هنا هو ترديدا للفكر الغربي أو أثرا للصوفية أو مزاوجة بين الفكر الغربي والصوفية في الإسلام معا. إن إقبال بالأحرى رأى ضعف المسلمين كأفراد وكجماعة، ورأى ركودا في أفهام المسلمين للإسلام، ورأى عزوفا من المسلمين وبالأخص في الهند عن حياة الواقع والحس، رأى إنسانا سلبيا في كل جانب، ورأى مع ذلك في إسلامه دينا إيجابيا في كل جانب. رأى من جانب إنسانا لا يصلح لهذه الحياة، ورأى من جانب آخر دينا هو لهذه الحياة والحياة الأخرى معا. فإن دفع إقبال هذا الإنسان السلبي الضعيف للعمل في الحياة فليدفعه بقوة، وليجعل الدافع له قوته الذاتية، قوته الفردية التي يستمدها من ذاته هو، فهي قوة بنائية، قوة خالقة دافعة. لا يضعف هذه القوة الذاتية فيه أثر من آثار الجماعة، إذ هو منشئ الجماعة. وعندئذ يبدو إقبال في جانب الفرد أو في جانب الذاتية الفردية أنه تأثر بهيجل في فكرته التي تقوم على أنا، وبنيتشه في فكرته التي تقوم على تمجيد القوة وقوة الفرد وحدها، وبفيشته في فكرته في استناد الجماعة إلى الفرد وعمله. ولكن إقبال في ذلك كله لم يكن إلا مسلما أولا ومفكرا غربيا في الصياغة والمنهج ثانيا. إن الذاتية الفردية في الإسلام لها قيمتها ولها استقلالها، لم تظهر في علاقة ما ولا تفنى بحال فيما سواها، فلا الأسرة ولا الجماعة ولا الدولة بطاغية في نظر الإسلام على هذه الذاتية ولا على استقلالها، بل إن علاقة ذات بأخرى في نظر الإسلام هي تنظيم للصلة بينهما، وليست لمحو الفوارق والخصائص والحقوق الفردية التي لكل واحد منهما. ولا يمحو قيام الأسر ملكية الذات الفردية، ولا حقها في التعبير عن الرأي وحقها في الاعتقاد، ولا يمحو قيام الدولة حق نقد الفرد للدولة وحق مخالفتها إن كانت هناك الملابسات التي حددها الإسلام لنقد الجماعة ومخالفتها. إن الجماعة في الإسلام هي في واقع أمرها وحدات ذات صلة بعضها ببعض، وقوة الجماعة في قوة وحداتها وأفرادها، والمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. إن القرآن إن تحدث عن الجماعة تحدث عن المؤمنين كأفراد تربطهم رابطة الإيمان بالإسلام. فأنا الذي يبدو عند إقبال هو في الإسلام أولا، وقوة الفرد وقوة ذاتيته التي يؤكدها إقبال هي قوة المؤمن في الإسلام أولا، وتكوين الفرد للجماعة وللتاريخ معا هو نظرة الإسلام إلى الفرد أولا. ثم صحبت كل هذه الآراء الإسلامية الصياغة الفلسفية الغربية. ب. وإن تحدث إقبال عن عالم الطبيعة وخفف من شريته ونجسه، أو حاول أن يرفع منه الشر والنجس ويجعله مجالا طاهرا للحركة والسير، ويطلب إلى المسلم أن يسيطر في كشفه والوقوف عليه والإفادة منه، فإنه يفعل ذلك ليقضي على تهيب هذا المسلم وخوفه من الحياة، ليزيل من نفسه صورة الفرار التي تركتها الصوفية الإشراقية أو العجمية في الفكر الإسلامي كما يقول إقبال. إنه لا يطلب من المسلم أن يقتحم الطبيعة في كشفها ويسيطر عليها ويفيد منها إلا بدافع من الإسهام لا بدافع من فلسفة كونت. إنه إن يصور الطبيعة للإنسان المسلم على أنها تجل الله، أي على أنها ليست مادة ميتة بل هي تتابع من أحداث الخلق، يستوحي في هذا التصوير كتاب الإسلام قبل كل شيء. إنه لا يطلب من المسلم عن طريق التجربة أن يقر ويسكن في جزئيات الطبيعة، إنه يطلب منه عن طريق التجربة أيضا أن يصعد إلى الذات الكلية، وبذلك يربط بين أصل الوجود من جانب ومظهره من جانب آخر، أو يربط بين الحقيقة الكلية وتجليها. إنه في ذلك يتبع كتاب الإسلام إذ يقول: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فالقرآن ينهى الإنسان عن قصد الفساد في الأرض، يعتبر الطبيعة ليست فسادا في ذاتها، وإذ ينصحه بالمشاركة في الدنيا وأخذ حظه منها يعتبرها مجالا لنشاطه وحيويته، وإذ يذكره في الوقت نفسه بالدار الآخرة، ولأن هذا التوجيه جميعه من الله جل شأنه، فذلك لكي يكون على علم بحقيقة الوجود كله حتى لا تقلق نفسه من أجل المال وحده وتكافح في سبيله خاصة. جيم. وإن لجأ إقبال إلى وحدة الوجود فلا يلجأ إلى فكرة اتحاد الوجود القائمة على فناء وذهاب الفردية والذاتية للإنسان في الحقيقة الكلية، يلجأ لوحدة الوجود ليدفع فقط المسلم السلبية المعاصرة إلى أن يمارس نشاطه في الحياة في قوة واطمئنان، إذ أن وحدة الوجود في نظره هي عدم المغايرة التامة بين الله والعالم الطبيعي، وبذلك يرفع في تصور المسلم ثنائية الاعتبار في الوجود التي ترتبت عليها نظرية الكراهية والتوجس إلى عالم الواقع والطبيعة، أي إلى عالم الدنيا. لقد أراد إقبال بوحدة الوجود المزاوجة بين الروحية والواقعية، وأراد بها في عالم الإنسان المزاوجة بين الدين والدولة، فالفصل في نظره بين الله وعالم الطبيعة هو الفصل بعينه بين الدين والدولة في عالم الإنسان، والفصل هنا وهناك بعيد عن الإسلام، لأن الحقيقة في الإسلام واحدة، إن نظرت إلى أصلها كانت الله والروحانية، وإن نظرت إلى مظهرها كانت العالم المادي الواقعي، وتحقق الروحانية هو تحقق العالم ووقوعه، وكذلك تعاليم الإسلام هي روحانية ودين طالما لم تخرج إلى نطاق التنفيذ العملي في الحياة، وهي دولة وحكومة في تنفيذها، فالدولة في الإسلام هي الصورة التنفيذية للروحانية الدينية فيه. وإقبال أراد بتجديد الفكر الديني في الإسلام أن يعيد التوازن الذي هو رسالة الإسلام. كانت هناك فيما صور به الإسلام نفرة من الحياة الطبيعية والعمل فيها، وكان بجانب النفرة تواكل وتراخ من الإنسان، فعلى الإنسان المسلم الآن أن يعتبر الحياة متنفس نشاطه، وعلى الإنسان المسلم الآن أن يعمل فيها، وسعادته في اعتبار الحياة متنفس نشاطه والعمل فيها تبع لذلك، ولكن لا على أن ينتقل مما هو فيه ليقر فيما يطلب إليه وحده، فلا يتحرك بمعرفته وراء حدود الطبيعة التي يمارس الآن نشاطه فيها، بل يجب عليه كما يعرف هذه الطبيعة أن يعرف أصلها الذي خرجت عنه وهو الله أو الذات الكلية. ما يلاحظ على تفكير إقبال؟ يلاحظ على تفكير إقبال أنه في محاولته شرح استمرار العالم أو شرح خلوده وبقائه يرتفع في هذا الشرح عن المستوى الديني الذي يصوره الإسلام نفسه، وبذلك يبعد في تفسير النصوص التي استعان بها عن مدلولاتها الطبيعية التي تلائم هذا المستوى. فإذا جعل البعث فترة لجرد البضائع وربط الدار الآخرة بالدار الدنيا في حياة الإنسان على أن الآخرة مرحلة استئناف لنشاط الإنسان في الدنيا، فإنه يثير تساؤلا عن التكليف من قبل الشرع ومدته أهو في الدنيا والآخرة معا. وتفسير الخلود في النار عندئذ في قوله تعالى خالدين فيها بأنه حقبة وفترة ما، يعطى بعدها الإنسان فترة أخرى للبقاء أي للعمل الذي يدعو لبقاء الإنسان وخلوده، يرشح أن الإنسان في نظر إقبال مكلف في الدارين معا، وأن تكليفه من قبل الشرع مستمر هنا وهناك. وبهذا تكون الدنيا والآخرة سواء في طبيعتهما وفي الهدف منهما. ولكن الإسلام ينظر إلى الدنيا على أنها دار ابتلاء وامتحان، وينظر إلى الآخرة على أنها دار قرار وسكون أي دار ينقطع فيها الامتحان والاختبار. يقول الله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، ويقول إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. فالدنيا وحدها هي دار الفرصة للعمل، وبموت الإنسان تذهب منه هذه الفرصة كما يوحي ظاهر هذا النص، وهذا الظاهر هو الذي يلائم المستوى الديني أو هو الذي يلائم طبيعة الدين كرسالة سماوية جاءت محددة وقت العمل للإنسان ومحددة أيضا اختيار اتجاه الإنسان في الحياة. كما يلاحظ على إقبال أنه يقف في تفسيره لبعض آيات القرآن عند الحاد العامي لمدلول اللفظ على نحو ما يرى هو في قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهو يفسر الروح هنا بالنفس الإنسانية وبأن وظيفتها للتدبير أخذا من قوله تعالى من أمر ربي. حاشية المصدر السابق تجديد الفكر الديني في الإسلام صفحة رقم 118 انتهت الحاشية. مع أن المقصود بالروح كتاب الهداية وهو القرآن، إذ القرآن كان موضوع الحديث قبل هذه على نحو ما يقول الله جل شأنه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، كما كان هو نفسه موضوع الحديث بعدها أيضا كما تذكر هذه الآية قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وكما يستدل على أصل الاجتهاد الفقهي من قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، مع أن هذه الآية في سورة العنكبوت وهي تشير إلى الجهاد في سبيل الله لا إلى الاجتهاد في الفقه، وفرق واسع بين الاجتهاد والجهاد. أما الأصل القرآني للاجتهاد في نظر الفقهاء فهو في قوله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقد يذهب إقبال في تفسير بعض آيات أخرى مذهبا علميا أو فلسفيا ويبعد المعنى عن أن يكون في مستوى توجيه الإنسان المتوسط، كما يفسر قوله تعالى أم الكتاب في آية يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب بالزمان الإلهي، وهو يشرحه على هذا النحو التالي: وإذا ارتقينا درجة فدرجة في سلم المفارقات، فإنا نبلغ الزمان الإلهي وهو زمان مجرد تماما من صفة المرور والانصرام، ومن ثم فهو لا يقبل التجزؤ والتوالي والتغير، وهو فوق القدم لا أول له ولا آخر له. فعين الله ترى جميع المرئيات، وأذنه تسمع جميع المسموعات بفعل واحد من أفعال الإدراك غير منقسم. وقبلية الذات الإلهية لا تستند إلى قبلية الزمان، بل الأمر بالعكس، إذ أن قبلية الزمان هي التي تستند إلى قبلية الذات الإلهية، وهكذا فالزمان الإلهي هو الذي يصفه القرآن بأنه أم الكتاب. حاشية: المصدر السابق تجديد الفكر الديني في الإسلام، صفحة رقم 89، انتهت الحاشية. وكما يفسر قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد بقرب كمال الذات الإلهية إلى كمال الوجود في ذات الإنسان، إذ يقول: على أن هناك درجات في تجلي الروحية أو الذاتية، وتجلي هذه الروحية يرتقي في سلم الوجود درجة درجة إلى أن يبلغ كماله في الإنسان. وهذا هو السر في تصريح القرآن أن الله أو الذات القصوى أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. حاشية: المصدر السابق صفحة رقم 85، انتهت الحاشية. كما قد يندفع في هذا التفسير إلى رأي لا يرضى هو عنه بعد ذلك فيقول: والذات الأولى التي تجعل المولود يتولد حاضرة في الطبيعة حالة فيها، يصفها القرآن بأنها الأول والآخر والظاهر والباطن. حاشية: المصدر السابق صفحة رقم 122، انتهت الحاشية. فتفسيره الأول والآخر والظاهر والباطن على هذا النحو يختلط على الأقل بفكرة الحلول التي تعرف للصوفية الإشراقية أو العجمية، والتي استبعدها إقبال نفسه عند شرحه لوحدة الوجود كما رأينا فيما سبق. ولأن إقبال بشرحه الفلسفي أو العلمي لبعض آيات القرآن يحاول فقط أن يوضح حقائق قديمة في ضوء الأفكار الجديدة، كما يعبر عن ذلك بقوله: القرآن المجيد ليس كتاب فلسفة أو إلهيات، ولكن فيه هدي إلى مقاصد الحياة ورقيها، وفيه أصول فلسفية يقينية. ولو أن مسلما متفلسفا بين المسائل القرآنية في ضوء الأفكار والتجارب الحديثة ما صح اتهامه بأنه يقدم شرابا جديدا في زجاجة قديمة، كما يقول مستر داكسون: أنا لا أعرض أفكارا جديدة في ثياب قديمة، ولكن أبين حقائق قديمة في ضوء الأفكار الجديدة. حاشية: محمد إقبال سيرته وفلسفته وشعره، صفحة رقم 121، انتهت الحاشية. وهو رأيه الذي أعتقد أنه عن طريقه يستطيع أن يبقي المسلم في دائرة إسلامية ليسهم في الحقائق الواقعية، لا بتوجيه مدرسة فكرية غربية، بل بتوجيه الإسلام وحده. على أن الشيء الذي يبدو فيه ضعف إقبال ثقته ببعض الحركات الإسلامية الحديثة على أنها تمثل التجديد الفكري في الإسلام، وعلى أنها تمثل الوثبة المطلوبة للعالم الإسلامي أن يقتدي بها، وربما لم يدرس إقبال نفسه هذه الحركة من مصادرها، بل قرأ عنها من وصف المستشرقين إياها فصدق ما وصفوا. والمستشرقون إن وصفوا شيئا في الإسلام أو في الحركات الإسلامية على أنه حسن فلأنه يصادف غرضا خاصا يتصل بإضعاف الإسلام والجماعة الإسلامية. ويصف إقبال الحركة البهائية أو البابية بأنها من الحركات الإسلامية التي تأثرت بالحركة الوهابية وليست سوى صدى فارسي للإصلاح الديني العربي، فهو يراها حركة إسلامية وإصلاحا دينيا، مع أن البهائية مزيج عجيب من الثقافات الدينية والفلسفة، فلا يقال مطلقا إنها تأثرت بحركة محمد بن عبد الوهاب لأنها نشأت بعدها في القرن التاسع عشر. حاشية: البابية نسبة إلى الباب، وهو علي محمد الشيرازي، ولد في المحرم سنة 1236 للهجرة الموافق للسادس والعشرين من مارس سنة 1821 ميلادية، وأعلى نفسه في الحادي عشر من يونيو سنة 1845 ميلادية باب المعرفة إلى الحق الإلهي، ومن أجل هذا لقب بالباب. والبهائية نسبة إلى بهاء الله، وهو ميرزا حسين علي نوري بقزوين، وهو خليفة الباب على حركته التي يعتبرها أتباعه إصلاحا إسلاميا، وتعاليمه كما يلي: الله واحد، وعلى مرآته التي ينعكس عليها والتي يمكن لكل واحد أن يراه. الله خلق الخلق بسبع صفات تسمى حروف الصدق والحق، وهي القدر، القضاء، الإرادة، المشيئة، الإذن، الأجل، الكتاب. السنة تنقسم إلى 19 شهرا، وكل شهر ينقسم إلى 19 يوما، والسنة إلى 361 يوما. كل الحدود ألغيت عدا حد السرقة وحد الزنا. الحرية المطلقة في التجارة والعقد. دفع الفائدة مباح سواء على البضائع المباعة أو على الحسابات المصرفية. فريضة الصوم لمدة شهر بهائي، أي 19 يوما من طلوع الشمس إلى غروبها، وهي على من بلغ 11 إلى 42. ينصح بالطهارة بالماء، ولكنها ليست فريضة مكتوبة. يجوز للمرأة السفور وأن يتحدث إليها من غير إذن من أحد، ولكن لا تزاحم. صلاة الجماعة أبطلت عاد الصلاة على الميت، ومع ذلك فالاجتماع للوعظ أمر لا بأس به، وقد تحول البهائيون من فرقة دينية إلى حزب سياسي، ومن دعاتهم ميرزا فضل الله، وقد اتخذت هذه الحركة مدينة عكا مقرا لها، وهدفها توحيد الأديان، والخطوة الأولى ادعاء حاجة المسلمين إلى الإصلاح، أما الخطوة الثانية فهي الحاجة إلى شريعة جديدة. وتطور أمر التعاليم البهائية في هذه الحركة، فأصبح تعدد الزوجات مقصورا على 2 فقط، وأصبحت ترى صحة جميع الأديان والكتب الدينية، وتدعو جميع أهل الملل إلى دينها دعوة واحدة لأجل توحيد كلمة البشرية، وتستدل عند دعوة كل دين بشيء مما في كتبهم، ولا سيما التوراة والإنجيل والقرآن. وكل دين نفسه صحيح، وكل دين ناسخ لما قبله، كما أصبحت تعتقد بألوهية البهاء، بهاء الله ميرزا حسين علي نوري، على نحو ما تعتقد بعض فرق الشيعة الغلاة بحلول الجزء الإلهي في الإمام. وللبابي علي محمد الشيرازي كتاب البيان، وهو الذي تأول فيه قوله تعالى: ثم إن علينا بيانه، وقد أخرجه الشيخ عبد الرحمن تاج كبحث للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة السوربون بباريس تحت إشراف القس المستشرق الفرنسي ماسيمون، والبهائية أربع فرق: البابية الخلص أتباع البابي علي محمد الشيرازي مؤسس البهائية، البابية الأزلية أتباع صبح الأزل الذي كان في قبرص، البابية البهائية أتباع بهاء الله ميرزا حسين علي نوري، والبابية العباسية أتباع عباس أفندي أحد الدعاة لهذا الدين الجديد وكان يقيم في بيروت. انتهت الحاشية. ويصف حركة التجديد التي قام بها بعض الأتراك المحدثين وفي مقدمة الدعاة لها الشاعر ضياء كوك ألب بأنها حركة مثالية في إصلاح الفكر الديني في الإسلام، يصح أن تسير في طريقها بقية الحركات الإسلامية الأخرى المعاصرة. ويقول في هذا الوصف: وإذا كانت نهضة الإسلام أمرا واقعا، وأنا أعتقد أنها أمر واقع، فلا بد من أن نفعل يوما ما فعله الترك، فنعيد النظر في تراثنا العقلي، فإذا لم نستطع أن نضيف جديدا إلى التفكير الإسلامي العام فقد نوفق عن طريق النقد المحافظ السديد في كبح جناح حركة التحلل الديني التي تنتشر بسرعة في العالم الإسلامي. حاشية: تجديد الفكر الديني في الإسلام، صفحة رقم 176. انتهت الحاشية. وإقبال نفسه بعد ذلك ينقل رأي الشاعر ضياء كوك ألب في خطوط الإصلاح للفكر الإسلامي فيما يلي. وللشاعر السابق ضياء قصيدة عنوانها الدين والعلم، تلقي المقطوعة الآتية منها بصيصا آخر من الضوء على الرأي الديني الذي يتكيف اليوم في العالم الإسلامي شيئا فشيئا. يقول الشاعر: من هم أول من طالع الناس بالهداية الروحانية؟ لا ريب أنهم الأنبياء والقديسون. فلقد أخذ الدين بيد الفلسفة في كل عقد وقاد خطاها، وبنوره وحده استضاءت الأخلاق والفنون، غير أن الدين يضعف ويفقد حماسته الأولى ويختفي القديسون، وتصبح الزعامة الروحية تراثا اسميا يرثه فقهاء الشريعة، ونجم الهدى الذي يهتدي به فقهاء الشريعة هو السنن، ويكرهون الدين على سلوك هذا المسلك. أما الفلسفة فتقول: إن النجم الذي أهتدي بنوره هو العقل، فاذهبوا أنتم إلى اليمين وسأذهب أنا إلى الشمال. والدين والفلسفة كلاهما يدعي الروح، وكلاهما يجذبها إلى ناحيته. وبينما يكون هذا الصراع محتدما، تضع التجربة حملها فتلد مولودها وهو العلم الواقعي، ويصبح هذا الزعيم الصغير الذي يقود العقل فيقول: إن سنن الأوائل هي التاريخ، والعقل هو منهج التاريخ، كلاهما يفسر ويؤول ويرغب في بلوغ ذلك الشيء الذي لا يمكن تحديده. ولكن ما ذلك الشيء؟ أهو قلب هذبته الروح؟ إذا كان الأمر كذلك فاستمع إلى كلمة البهائية: الدين هو العلم الواقعي، وهدفه هو تهذيب قلب الإنسان. حاشية: المصدر السابق، صفحة رقم 183 و184. انتهت الحاشية. وما ينقله إقبال عن الشعر التركي الداعية لحركة التجديد الأخيرة في تركيا هو ترديد لفكرة أوغست كونت في الدورة الثلاثية للمعرفة، من أنها تمر بالدين ثم بالفلسفة ثم بالعلم التجريبي. وإقبال ذاته يؤكد هذا الاستنتاج بقوله: هذه هي النزعة التي ينزع إليها التركي في العصر الحديث مستوحيا على النحو الذي يفعله حقائق التجربة، لا تفكير الفقهاء المتفلسفين الذين عاشوا وفكروا تحت ظلال أحوال من الحياة متباينة. وأتجلى هذا المثال الجديد على أوضح ما يكون في قصائد ضياء الشعر الوطني العظيم، الذي كان لقصائده التي استلهمها من فلسفة أوغست كونت أثر عظيم في تشكيل الفكر التركي الحديث. حاشية المصدر السابق صفحة رقم 182 انتهت الحاشية. انتهى الوجه الأول.